السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأحكام باب اليمين عند مقاطع الحقوق. عند مقاطع الحقوق، يعني إذا أراد أن يقطع حق الناس أو إذا أريد أن يستقطع الحق من للمظلوم فاليمين في هذه الحالة. قال حدثنا أو إذا كان أحد يريد أن يحلف كل هذا، لكنه الذي يظهر أن هذا فيه ترهيب من الحلف لقطع حقوق الناس. قال حدثنا عمرو بن رافع وعمرو بن فرات البجلي ثقة. قال حدثنا مروان بن معاوية والفزاري قاتري. قال حا وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري صدوق. قال حدثنا صفوان بن عيسى القسام الزهري ثقة. قال حدثنا هاشم بن حاشم هو ابن عتبة ابن أبي وقاص ثقة. عن عبد الله بن نستاس هو المدني ثقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بيمين آثمة، أي يمين كاذبة، يمين غير صادقة، لأن الحلف كذبا يكون عليه إثم. فمن حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوع مقعده من النار ولو على سواك أخضر. قولوا على سواك أخضر. هذا الحديث إسناده كله صحيح واضح، رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن نمير عن هاشم ابن هاشم، وكذلك الإمام مالك رحمه الله في موطئه من طريق هاشم، والإمام أحمد رحمه الله. هناك طرق أخرى فيها بعض المجاهيل، فإسناده صحيح وفيه ترهيب شديد لمن يريد أن يستقطع حقوق أو يقطع حقوق الناس إذا تعين عليه الحلف بيمين كاذبة عند منبري. هذا موضع من المواضع التي يجوز التغليظ في الحلف، مثل ما يقسمان بعد الصلاة بعد العصر كما قالوا، كذلك عند منبر المسجد أو عند أي منبر من منابر المسجد كما ذكر الأئمة الحلف بالمغلظ، ويجوز أن يغلظ الحلف أو يستحلف مغلظا بالمكان وكذلك بالزمان، وكذلك قد يكون بصيغ أيضا. نعم، قد يستحلفون الله هو المنتقم المهلك إن كنت كاذبا فيهلكني، مثل هذه الأشياء. فجاز التغليظ، ومن جملة التغليظ لعلكم عرفتم وذكر لكم وعلمكم أنه إذا لو حلفت بين المقام وبين البيت أنه ما رأت عيني مثل فلان فلا أكون آثما، وهذا جاء من علي بن المديني رحمه الله أو عن أحد في علي بن المديني، فجاز الحلف المغلظ على كل حال. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم والطائي ثقة. قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة. قال حدثنا الحسن ابن يزيد ابن فروس، وهو الضمري ثقة. قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي، نعم القوي كان سمي قويا في حفظه، قالوا أنه كان قويا في حفظه وليس قويا في جسمه، وهذا مما مثل وأذكر. كذلك فلان الضعيف، فكان معروفا أحدا أحد آخر يبحث عنه كان معروفا بالضعيف إنما لضعف في جسده، وهو ثقة في الحديث. فقال سمعت أبا يونس القوي سمع قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند المنبر عبد، عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولا سواك رطب إلا وجبت له النار. الله المستعان. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا عن شيخه الضحاك ابن مخلد، وفيه ترهيب شديد ينبغي للمسلم ألا يتخذ مقعده من النار بالحلف الكاذب، ولا يحلف إلا عند الحاجة الشديدة، عند الحاجة الشديدة والله المستعان. وجاز أن يحلف للتأكيد إذا كان الناس يشكون فيه، أو والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا شك أنه قد يكون يشك فيه الكفار، لكنه على كل حال كان حلف صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي في مواضيع كثيرة. باب بما يستحلف أهل الكتاب، أي بأي شيء بأي صيغة يستحلف أهل الكتاب. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن العامش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب، الرجال كلهم ثقات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. وأخرجه مسلم أيضا عن أبي معاوية بطول، وكذلك أبو داود أيضا بطول، وجاء هذا باللفظ الآخر أيضا مختصر هنا. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن مجالد بن سعيد بن ضعيف قال حدثنا عامر عن جابر رضي الله عنه، هناك عن البراء بن عازب، هنا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين نشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. هذا الإسناد ضعيف ولكنه يصح بما مضى وهو الحديث الصحيح، فيكون إسناده حسن لغيره والحديث له طريق صحيح، فهذا الحديث حسن وصحيح. وقصة التي ذكر أو بطول الذي ذكره مسلم رحمه الله أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديين، وفي بعض الروايات بيهوديين، عند مسلم بيهوديين محمما مجلودا، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا إذا هكذا نفعل من زنى عندنا أو فينا. فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون هذا في التوراة هكذا؟ فقالوا لا، صدقوا في الحقيقة، في من كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك. فقالوا لا، إنما كثر فينا هذا الشيء، فإذا كان كما جاء في حديث البخاري إنما أهلك أهل الكتاب إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهناك قالوا صراحة في روايته بداود وغيره أيضا عند مسلم أيضا قالوا لا، إنما كثر فينا هذا، فإذا سرق فينا الشريف فعلنا به هكذا، وإذا سرق فينا أو إذا فعل بنا أو فعل فينا أحد أو زنا فنفعله إذا كان شريف، أما إذا كان يعني من الضعيف فنرجمه. وكانوا يجدون الرجم في كتاب الله التوراة أيضا، وما قدروا أن يمسحوها أو يمنعوها. وقصة عبد الله بن سوري وعبد الله بن السلام في تذكركم، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فقرأ، بدأ عبد الله بن سوري اليهودي يقرأ يمينا وشمالا وفوق وتحت، ووضع يده على آية الرجم. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك يا عدو الله، فإذا في آية الرجم. فأرى كل حال، يستحلف أهل الكتاب بماذا؟ هنا أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام. فهل يستحلفون على دينهم؟ هذا الذي ذكره العلماء، قالوا نعم ما دام هم يؤمنون به. وأما إذا قيل احلف بالقرآن فيكون أسهل عليه، لأنه يكذب القرآن، لأنه يكذب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك أي قوم غير المسلمين إذا كان عندهم شيء يعظمونه من الكتب، أو يعني باسم الله مثلا الوثني أو كذا، قد يكون هناك له اسم خاص، فيكون على كل حال يجوز أن يستحلف به، يجوز أن يستحلف به إذا تقاضوا عندنا، إذا تحاكموا عندنا، إذا تحاكموا عندنا. أما إذا تحاكموا فيما بينهم ويكون في شرط أهل الذمة أنهم لا يتحاكمون عندنا، لكن إذا جاءوا فنحكم بينهم بما أنزل الله، فهذا مما ذكر في شروط أهل الذمة، يتركون على ما هم فيه في عقيدتهم ودينهم. ولكنه يعني إذا جاءوا يتحاكمون، وقد جاءوا أن في مثل هذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن تعرفون أنه نبي لعله يفتينا بشيء يناسبنا. فالمسألة على كل حال، خلاصة المسألة أنه يجوز أن يحلف أو يستحلف غير المسلم بما يكون عليه دينه وإيمانه، ويخاف الحلف عليه. وذكر لنا ناس أن في المحاكم، ما أدري في الدنيا غير الهند، لكن في الهند يكون هناك مصحف موضوع بكل كرامة لا يمسه عامة الناس، إنما يمسه المسلمون فقط، وله قدام في المحكمة هم يرفعون ويعطون، إذا كان مسلم فيستعرفون بالقرآن، يأخذ القرآن ويحلف. كذلك عندهم ويدا، عندهم من الكتب المقدسة عندهم، فيكون هناك نسخة منها يستعرفون بها. باب الرجلان بالقتل، يعني هذا باب الرجلان يدعيان الصلة وليس بينهما بينة، فماذا يفعل؟ لا المدعي ولا الثاني ليس عند أحد بينة، فماذا يفعل وكيف الأمر في هذه المسألة؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث وهو الهجيمي ثقة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثقة إلا أنه اختلط. وذكر العلماء أن خالد بن الحارث سمع من أبي عروبة قبل الاختلاط، سمع منه قبل الاختلاط. فإذن علة اختلاط سعيد بن أبي عروبة ذهبت من هذا الإسناد. أن قتادة أن خلاس، قتادة بن الدعامة السدوسي، أن قتادة أن خلاس وهو ابن عمرو الحجري ثقة، أنا أبي رافع وهو سائق النفيع، أبو رافع السائق، نعم، أنا أبي هريرة رضي الله عنه وهو ثقة، أنه ذكر أن رجلين ادعيا ولم يكن بينهما، أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر أن رجلين ادعيا دابتهما لم يكن بينهما بينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، عن اليمين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن حمام عن أبي هريرة، بدلا عن أبي رافع عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه. والإسناد أيضا مختلف، وهو بإسناد صحيح هنا أيضا وعند البخاري لا يقال فيه. نعم، فأن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيما. هذا فيه تفصيل عند العلماء، قالوا نحن نعرف أنه أحد منهما يكون مدعي والثاني يكون مدعى عليه، فإذا ادعى أن هذا لي وذاك يقول هذا لي، ومتى نسميه مدعيا؟ بالأمس ذكرنا أن العلماء قالوا الداخل هو الذي يسمى مدعيا، الداخل الذي في يده المتاع المتنازع فيه، المتنازع فيه في يده المتاع فيتعين أنه هو المدعي. أو إذا كان اثنان دخلا وليس في يد أحدهما، دابة مربوطة من خارج في الخارج والإمام القاضي أدخلهما عليه، وفي هذه هذا ماذا يفعل؟ من الذي يكون مدعيا؟ لا يظهر أيهما مدعي، وفي هذه الحالة كل واحد يحلف مستعدا يحلف، لكن كل واحد إذا حلف فهل يكون بينهما نصف نصف أم يكون بينهما كما يأتي، أم يكون يقرع ويسهم على اليمين؟ فإذا خرج اليمين خرجت اليمين وخرج السهم للحلف على أحد منهما فيحلف ويأخذ. وإذا نكل النقول يعني قال أنا لا أحلف فيقضى لخصمه ولصاحبه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وهناك الحديث الثاني، وهذا من مختلف الحديث ومن حسن ترتيبه أو من حسن تبويب الإمام رحمه الله أنه ذكر الحديث ومخالفه، قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، ومحمد بن معمر وهو الربيعي البحراني القيسي ثقة، وزهير بن محمد بن قمير أيضا قمير المروزي نعم هو أيضا ثقة نعم القمير القميري كان قالوا نعم أيضا تفسيره نسبة المروزي القميري البصري. قال حدثنا روح بن عبادة والقيسي نعم قال حدثنا سعيد أيضا نص على أن روحا سمع من سعيد بن أبي عبادة أن سعيد ابن أبي عروبة قبل الاختلاط عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق يزيد ابن الزريع عن ابن أبي عروبة، ويزيد أيضا سمع منه قبل الاختلاط. هذا الحديث إسناده نظيف وإسناده صحيح، لكن ذكر في الإرواء أنه يقول ضعيف. هل عندكم الإرواء؟ اللهم صل أنا كنت حتى أقرأ لكم بارك الله فيكم هنا 26 56 اللهم صل على محمد. نعم يقول هنا أن رجلين اختصما، لكن الرواية عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين، رواه الخمسة إلا الترمذي. قال ضعيف أخرجه أبو داود وكذا وكذا من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة، هنا سعيد بن أبي بردة ثقة أيضا، عن قتادة عن سعيد بن أبيه عن أبيه أبي بردة عن أبي موسى، وخالفه شعبة، يقول خالفه شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن رجلين. أخرجه البيهقي من طريق أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة به، هكذا وقع مرسلا عن قتادة، يقول خالفه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة وليس عن أبي موسى، هكذا قال هكذا وقع عنده موسى وليس خطأ مطبعيا، بل هكذا وقعت الرواية عنده، وقد صرح بذلك في مكان آخر كما يأتي، ولكنه في مسند أحمد بسند المذكور موصولا هكذا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه. فالظاهر أنه سقط من رواية البيهقي منه قوله عن أبي بردة، فعاد ضميره في قوله أبيه إلى أبي بردة، فسار وسار. ويجد أن الرواية عند أحمد موصولة، أنه أوردها في مسند أبي موسى في مسنده، ولو كان عنده مرسل لم يورده إن شاء الله كما هي القاعدة. ويؤيد أن الرواية عن شعبة موصولة أن سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده، وأبو بردة عن جده عن أبي موسى نحو. أخرجه البيهقي وقال عقبه كذا قال عن شعبة، وقد رويناه أو رويناه فيما مضى عن ابن أبي عروبة عن قتادة موصولا، وعن شعبة عن قتادة مرسلا. ثم قال: والحديث، قال البيهقي: والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده عن قتادة. قلت: من وجوه الاختلاف في رواية حماد عن قتادة النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. أخرجه ابن حبان. وفي رواية له من طريق حفص بن عمر عن حماد بن سلمة عن قتادة أخبره عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى. وقال البيهقي كذلك رواه فيما بلغني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني عن النضر بن شمير عن حماد مبتسما، فعاد الحديث إلى حديث أبي بردة، إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب، رواه أبو الوليد عن حماد فأرسله، وعن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة أن رجلين، من ذلك رواية سعيد بن أبي عروبة. على كل حال أطال رحمه الله كثيرا طويلا، ثم بعد ذلك في الحقيقة الذي يظهر والله أعلم أن الطريقين صحيح، طريق المرسل عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان، وأن أبي بردة أن أبي موسى رضي الله عنه. فما هو الحكم؟ هذا الذي ذكر الشيخ هنا ضعيف، لكنه أيضا كأنه أورد الأحاديث بطريقة كأنها هي ثابتة. نعم، فقلت هذا جمع حديث. يقول: وقد جمع البيهقي بين الروايتين، فقال عقب رواية الخلاس الذي نحن فيه فيها هي الخلاس أبي رافع عن أبي هريرة الذي عندنا في ابن ماجه، فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى في حديث أبي بردة، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له، فجعل عليه اليمين، فتنازع في البداية بأحدهما فأمرهما أن يقترعا على اليمين. قلت: هذا جمع حسن لو ثبتت الرواية الأولى، وقد علمت ما فيها من الاختلاف في إسنادها، وأن الصواب فيها الإرسال. ترجيح الإرسال عند الشيخ الألباني رحمه الله. أما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهم البيهقي أيضا، عن سعيد المسيب: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهداء ودول على عدة واحدة، يعني في وقت واحد، فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت تقضي بينهم للذي خرج له السهم. انظروا، وإسناده صحيح مرسل، وله شاهد ثالث موصول من حديث عن أبي هريرة مرفوعا بله: إذا كره الاثنان اليمين واستحباها فليستهم عليه، أخرجه أبو داود. قال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري في صحيح من هذا الوجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحدث، وهو رواية للبيهقي، واللفظ الأول هو الأرجح لأن عليه. فإذا كان العزيز جاء بهذا اللفظ مرسل من عدة طرق أيضا، فهو يقوي المرسل كذلك يقوي الموصول، موصول في مكانه صحيح، فبذلك يكون له تأويل أنهما إذا الداعية إذا كان يعني أمرهما أن يستقيم على اليمين أو إذا اختلفا فيستهمون، لكنه إذا اتفق أنه يكون بينهما نصف نصف فهو أيضا يكون إن شاء الله جائزا له، يعني يكون فيما إذا رضي أن يكون نصف نصف، أما إذا كان يريد أن يحرق كل واحد منهما فيستهم ويأخذ الذي خرج له السهم، والله أعلم، لأن الحديثين صحيحين، فتكون المسألة ذات الوجهين، والله أعلم. فانظروا بهذا الرقم وتأملوا وأخبرونا، فأنا يظهر لي أن تضعيفه مطلقا لا يكون، لا تدل عليه الطرق، والله أعلم. ثم بعد ذلك باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه. قال حدثني علي بن محمد أن سرق له شيء ووجده في يد رجل اشتراه وباعه السارق أو من اشترى من السارق إلى آخره. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا حجاج هو ابن عرطاء، تعرفون أن حديثه ضعيف كثير الخطأ، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة. سعيد بن عبيد قال ابن حجر رحمه الله سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة صوابه سعيد بن زيد بن عقبة، ثم قال في الترجمة سعيد بن زيد بن عقبة الفزاري الكوفي قال من السادسة، صدوق من السادسة، نعم الثقة، قال ثقة، ثم قال في ترجمة سعيد بن زيد بن عقبة الفزاري الكوفي ثقة من السادسة قاف، هكذا. فإذا الصواب فيه ماذا؟ سعيد بن زيد بن عقبة وليس فيه ابن عبيد، سعيد بن زيد بن عقبة هكذا، نعم. فقال عن أبيه أن سمرة بن جندب، الرواية صحيحة إن شاء الله، نعم. لا الرواية فيها ضعف، لكنه يعني لأجل حجاج بن عرفات، لأجل حجاج بن عرفات، نعم. إذا جاء إذا ضاع، قال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا، قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج، وأخرجه أيضا بالإسناد عن حشيم، بإسناد عن حشيم وهو شيخه هشيم موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن بن سمرة، فهو فيه تدريس الحسن. على كل حال فالحديث ضعيف والله أعلم بهذا الإسناد، ويكون لكن يعني لو قلنا إنه أخرجه بإسناده عن هشيم عن موسى بن السائب وهو ثقة عن قتادة عن الحسن بن سمرة، فهنا يكون تدليس، تدليسه أو هذا الإسناد مدلس عند أبي عند الإمام أحمد، وهذا الإسناد فيه ضعف في الحفظ، هل يحسنان؟ هل يحسن الحديث منهما؟ الله أعلم، إذا حسن فله حق، فإن مثل هذه يحسن انقطاع الذي اختلف في سماعه منه أو لم يختلف أو سمع ولم يسمع، وفي هذه الحالة إذا كان طريق ضعيف حفظا فقط فالذي يظهر أنه يتقوى ويكون حسناً لغيره، والذي يظهر أن هذا الإسناد الذي قال البوصير هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن عرفات ورواه أبو داود من حديث عمرو بن عون عن هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بلفظ من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من بايعه، يعني المشتري يتبعه ويأخذ فهو بالمانة. رواه البيهقي في سننه بتمامه من طريق السعدان بن النصر عن أبي معاوية، ورواه مسدد في مسنده عن أبي معاوية فذكر بإسناده مثله، ورواه غيالة قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية. فإذا يكون الذي يظهر إذا ضممنا الطريقين قد يكون حسنا لغيره، وهو الذي يكون يقضى له. المسألة واضحة جدا، فرضنا أنه لا يوجد فيه حديث والقاضي فيه يجتهد، فبماذا يحكم به؟ بماذا يحكم به؟ قال رجل هذا المتاع لي، وأثبت عليه، أثبت أنه له، ثبت له، سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه، وقد عرف الشخص الذي يبيع بشهود وعدول أو كذا، لا بد أن يكون ينظر فيه أن هذا مسروق، باعه السارق أو من اشترى من السارق إلى من يبيع الآن أمامه، فماذا يفعل؟ فهو يرجع إليه المتاع، ويرجع المشتري إلى البائع بالثمن، يذهب ويقول، والقاضي يحكم أيضا أن ممن اشتريت ائت به، وربما على كل حال يظهر أنه سارق، من الممكن أن يقول أنا لست سارق، أنا أخذت من أحد آخر، ما دام لم يشهد عليه فلا يحكم عليه بقتل إلا إذا اعترف. وهل للقاضي في هذه المسألة أن يتجسس ويفتش ويحقق، يقول أنت سرقت أو من سرق؟ الذي يظهر الله أعلم لا يلزم، لكنه إذا قال أنا اشتريت من شخص، فيكون صاحب المتاع الذي وجد متاعه يباع أحق به، ويجب على المشتري الذي اشترى من الشخص السارق وغيره أن يقضي عليه الحاكم بأن يرد إليه الثمن. هذا الذي يظهر، والحديث إذا كان حسنا، وإلا في الحقيقة هذا الذي ينبغي أن يكون هو الحكم، حتى يصل على اليد أن ترد ما أخذت، ويكون متاع الرجل لا يذهب هدرا. نعم. باب الحكم فيما أفسدت المواشي، مواشي الماشية التي تمشي، الدابة التي على الأربع، نعم، المواشي عامة وخاصة يطلق على معقول اللحم ومشروب اللبن. قال حدثنا محمد بن رمح، كذلك يدخل فيه البغل، وكذلك يدخل فيه الحمار أيضا، وإن لم يكن إذا كان مملوكا، وإذا كان لما دام هو مركوب ومباح، فإذا أفسد فيدخل فيه، نعم، لأن العلة واحدة. قال حدثنا محمد بن رمح المصري، قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري، وهو جاء عند بعض الرواة أو عند أبو داود الظاهر، نعم، أنه حرام ابن سعد ابن محيصة، وهو ثقة، نعم، وأخرجه الإمام أحمد عن حرام عن البراء ابن عازب رضي الله عنه رأسا، وبإسناد آخر أيضا مثل هذا. فإذا أن ابن محيصة هو من هو؟ حرام ابن سعد، أو حرام ابن سعد ابن محيصة، وهو ثقة، أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية، ظاهره أنه مرسل، ظاهره أنه مرسل، لأن ابن محيصة يقول أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت، فكل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا القصة، لكنه جاءت الرواية، وهذا فيه اختصار أن الإمام أحمد رحمه الله روايته إسناده صحيح عن الحرام أو عن حرام عن البراء بن عازب رضي الله عنه مباشرة، فيكون قد يوصل بهذا، وإن كان في بعض طرق يظهر أنه مرسل. أن ناقة للبراء يعني ابن عازب كانت ضارية، ضارية، الضارية التي يقولون أنها تكون يعني مفسدة، ضراوة فيها شدة وفيها غلظة، يعني ربما تكون عادتها أنها تتعدى على الناس، وكذلك تتعدى على مزارع الناس، نعم، أن كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل، يعني على غرام عليهم إذا كانت أفسدت ونفشت فيه غنم القوم، فيكون في هذه الحالة على أهل المواشي بالليل. أما إذا هذا يبدو، والله أعلم، هل كان مجتمع المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تترك المواشي على وجهها تذهب وترعى حيث شاءت، أم كان يكون معه رعاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى أغناما نعم، وغنما لقومه بالقراريط وكذا وكذا. لكن قد يكون بعض الدواب لا تحتاج إلى الري والحفظ، لأن الغنم وغيرها قد تضيع، فقد يكون والله أعلم كان يترك وترعى بنفسها، ثم صاحب الناقة في الليل لا بد أن يحبسها ويربطها حتى لا تتعدى. فحفظ الأموال على أهلها بالنهار، أيضا الحوائط يجب أن يكون أصحاب الحوائط يحفظونها. أما إذا كانت في النهار هم فرطوا في حفظ بساتينهم وحوائطهم، فليس على أهل الماشية شيء. هذا ما يدل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. نعم. ثم قال حدثنا الحسن بن علي، وهو ابن عفان، نعم، علي بن عفان الحلواني، قال حدثنا معاوية بن هشام، نعم، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى. سفيان من هو؟ عن عبد الله بن عيسى، نعم، ثوري. ثوري ثوري سفيان الثوري، اي لا يمكن ان يكون ابن عيينة. عن عبد الله بن عيسى ابن ابي اسحاق الضير، ثقه على كل حال، عن الزهري عن حرام بن عيسى. ابن ابي ليلى يا شيخ، هو ابن ابي ليلى، عيسى ابن ابي ليلى، عبد الله بن الانصاري، انصاري، وهو صدوق الظاهر او ثقه، نعم. عن حرام بن محيصة، وهو حرام بن سعد بن محيصة، عن البراء بن عازب، أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، فهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحكم، أو باب الحكم في من كسر شيئا، في من كسر شيئا لغيره، يعني كسر شيئا لنفسه، في من كسر شيئا لغيره فماذا عليه؟ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا شريك بن عبد الله، هو النخعي ضعيف، عن قيس بن وهب، قيس بن وهب الحمداني الكوفي، وهو صدوق، عن رجل من بني سوءه او سواء، يقول هو ثقه يا شيخ، يقول ثقه، عن قيس بن وهب البصري الكوفي، الحمداني، هذا نعم الحمداني الكوفي ثقة، عن رجل من بني سواء مبهم، قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قالت أوى ما تقرأ، أوى أنسيت وما تقرأ، أو غفلت وما تقرأ القرآن، وإنك لا على خلق عظيم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصحابي، فصنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما، قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفئي قسعتها، قسعتها، نعم، قسعت حفصة التي جاءت بها جاريتها خادمتها، قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفئي قسعتها، فلاحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأتها فانكسرت القسعة وانتشرت الطعام، قالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع، يعني كأنه على النطع سقط، وكان الطعام مثل هذا إذا سقط على السفرة وكذا ما ينبغي أن يستحان به، نعم، فينبغي أن يجمع ويوكل، نعم. فكان وجدنا الأم والأب يأكلون مع بعض، وأنهم طريقة عندهم أنهم يجلسون على كرسي صغير هكذا، وأمامهم أيضا كرسي صغير يأكلون، والأرض ليست، يعني الأرض هي أرض ليس مفروشة بشيء إلا أنها كل يوم تنظف وتطلى في أيام يوم يومين طين رقيق نظيف مثل ما يكون من الاسمنت الرقيق هكذا، وهذا معروف عندنا فلان كان نحن صغار ولم تكن البيوت تلك الايام بالمصلح، فعلى كل حال فكان يسقط سبحان الله على التراب، فكانوا يجمعون هكذا بالاسابع ثم يجعلون عليه الماء وينظفون ويأكلون. فهكذا علمونا وقالوا هذه نعمة الله لا تستهينوا بها، وهكذا ينبغي في الأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الطعام على النطق فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها من الطعام على النطق فأكلوا، ثم بعث بقصعة فدفعها إلى حفصة. بعث، هل جاءت بحفصة؟ ما جاءت، والله أعلم. لو كانت جاءت حفصة لكان وكان، لكنه على كل حال الحديث فيها ضعف. قال خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما غضب صلى الله عليه وسلم، ما غضب. وهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف، لكن جملة الخلق كما قال صحيحة برواية أخرى، جملة الخلق. وكذلك جمع أيضا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، وثم بعث بقصعة أخرى أيضا صحيحة. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. إنما هو ذكر حفصة أو من هي، هذا هو الذي يضعف، لكنه فعله صلى الله عليه وسلم عدم غضبه هذا جاء في صحيح البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، هكذا جاء فيها مبهم، ليس فيها حفصة أو زينب. أو بعض الروايات قالوا إنها كانت زينب أمهات المؤمنين أو إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. فما ذكرت هنا كان عند بعض نسائه، هل هي عائشة أو غيرها، كذلك ما ذكرت من التي أرسلت. فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فدل على أن الخادم هو الذي جاء به لا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فسقطت السحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم من فلق السحفة، وثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في السحفة، ويقول غارت أمكم، يعني أمكم التي ضربت جاءت الغيرة، تغير الغضب، والغيرة ثم تغير الغضب بفعل شيء قد يكون يغضبه أو يكون يستحي منه، فيكون الحياء والغيرة تغير يظهر في وجه الإنسان. غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى، حبس الخادم حتى أتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. هذا هنا أنا لم يذكر، لكن يعني على كل حال تتبع خفيف، فوجدت أن عند الإمام أحمد هذه الرواية أنها عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، هناك لم يذكر من هي، لكن ذكر ابن حجر تنظرون فيه إن شاء الله ذكر أنه في بعض الروايات جاء أنها زينب. أيا كان على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب. أما غارة أمكم، هذا في الحقيقة خلق عظيم جدا جدا، نعم، ينبغي للإنسان أن ينظر في مثل هذه الأعذار في النساء، ولا يكون أنزل في عقله من النساء، يكون أسفل من النساء، لا، ينبغي أن يكون عاليا. هو رجل ذات عقلين بالنسبة للمرأة، فهي ذات نصف عقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليها، فليس هناك كلام شديد ولا يعني ضرب وطرد إلى آخره. اللهم صل على محمد. غارت أمكم، فيا هذا ينبغي أن يكون الشباب وأنتم جزاكم الله خيرا، يعني لابد إن لم ترتبوا على أنفسكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن يرتب، فلا ينبغي أن يسمى من أحد منكم أنه جبار على شقي على أهله وأولاده. نعم، قلت لعائشة أخبريني. فإذا على كل حال السحفة أيضا صحيحة، القصة صحيحة، وفيه ظهرت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر خلق النبي صلى الله عليه وسلم على عالي. قال غارت أمكم، من المقصود غارت أمكم؟ أظن كنت أطالع الفتح الباري وتنظرون فيه إن شاء الله، فيقول قال الداودي فيما أذكر، قال أن الداودي قال إنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن غارت أمكم، يعني سارة، سارة غارت، ف ذهب سارة غارت فذهب بهاجر وأمه إلى بيت الله، إلى البيت، المكان الذي فيه بيت الله، أي واد غير ذي زرعين، هكذا قال. لكن الصحيح في هذا غارت أمكم، يعني أم المؤمنين هي التي غارت، وهذا استبعدها ابن حجر رحمه الله. نعم. خذوا ظرف المكان ظرفكم وكلوا ما فيها. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى أنه قال حدثنا خالد بن الحارث الحجيمي ثقة، قال حدثنا حميد عن أنس. نعم، حميد هو ثقة إن شاء الله، لكنهم اتهموه بالتدليس عن أنس، لكنه صرح عند البخاري في كتاب المظالم بالتحديث عن أنس، هذه الرواية أخرجها البخاري في كتاب المظالم أيضا. قال عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصة فيها طعام فضربت إيد الرسول صلى الله إذا الرسول استغفر الله فضربت إيد الرسول، أي الرسول المرسول الخادم، ربما تكون هي خادم وخادمة، كلمة خادم وكلمة الرسول قد يطلق على الذكر والأنثى، فضربت يد الرسول أي ضربت أم المؤمنين يد الخادم الذي جاءت أو جاء بقصة بالقصة، فسقطت القصة وانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين، فدل هنا أنه فلق أو انفلاق حصل بجزئين، فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا، فأكلوا حتى جاءت بقصاتها التي في بيتها، فدفع القصة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي هي عندها. نعم. فينبغي أن يعذر صاحب الغيرة وصاحب الغضب إذا غضب غضبا، ومن هنا جاء غضب وعدم اعتداد الطلاق والتصرف في إغلاق، لكن لابد أن تكون أدلة تدل على أن غضبه غضبا شديدا إلى آخره، فيعذر على كل حال كما جاء في هذا الحديث، كما أذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما قال اللهم صل على محمد داودي، أنا الآن تذكرت أنه داودي قال أنها أمكم سارة، المراد بقولها سارة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، فيقال الداودي رحمه الله أنها ليست هي أم العرب أو أم قريش، إنما هي هاجر أم إسماعيل، فهاجر كانت مظلومة على الغيرة وليست هي التي غارت، فهل لأجل أن إبراهيم أبونا إبراهيم فأمنا سارة؟ قد يكون، والله أعلم، قول الداودي أيضا قد يكون في قبول، لكنه هي ليست أم العرب، إنما أم العرب وأم قريش هي هاجر. قال باب الرجل يضع خشبة أو خشبه، هكذا خشبة أظن موجود، على جدار جاره. قال حدثنا هشام بن عمار قال محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن العارج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهذه صيغة الرفع كما قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية، فأبو هريرة رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا. قال إذا استأذن أحدكم إذا استأذن أحدكم جاره، إذا استأذن أحدكم جاره، أو نقول إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز في يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، الذي يظهر أنه إذا استأذن أحدكم هنا لأنه لا يمنع المستأذن جاره، إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه من وضع الخشبة في الجدار. فلما حدثهم أبو هريرة قاطعوا رؤوسهم، أي كأنهم لم يقبلوا أو كأنهم كرهوا. فلما رآهم قال ما لي أراك، ما لي أراكم أنا معرضين، أي أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الحديث أو أن جواز أو إعطائي الإذن لأن يغرز الخشبة، ما لي أراكم أنا معرضين، والله لا أرمين بها، أي لا أرمين الخشبة بين أكتافكم، أو يأتي به والله أعلم لا أرمين به بها، أي بهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم بين أكتافكم. وقيل أنه يعني شدد عليهم أن الخشبة نضربها بين أكتافكم، وقالوا أنه كان في بعض أيامه هو نائبا لمروان ابن الحكم في المدينة، وقال بحكم الولاية هذا القول، بحكم الولاية هذا القول. نعم، وكله صحيح إن شاء الله، من بين أكتافكم يعني تقبلون ولا تقبلون. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، هشام بن عمار، وقرن محمد بن صبا، وهشام بن عمار كان يتلقن، والإمام البخاري أخرج هذا الحديث عن عبد الله بن مسلمة مالك عن الزهري رحمه الله. نعم، فإذا لا يمنع أن خشبة، لكن نقول قد يكون لصاحب الجدار ضرر من غرز خشبة الجار، فما حكمه؟ ونحن نعلم أن هناك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا متفق عليه والإجماع في الشريعة لا ضرر ولا ضرار، فكيف يكون إلا إذا كان ضررا خفيفا؟ فإذا كان هناك ضرر كبير فوالله أعلم، هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا إلا أنه لا يتضرر بشيء، لكن إذا تضرر فيكون له حل آخر كما تأتي في الروايات الأخرى. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف هو ثقة، قال حدثنا أبو عاصم النبير عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى، وهو هشام بن يحيى ابن هشام ابن العاص، هشام بن يحيى ابن العاص ابن هشام مستور، قال ابن حجر مستور أخبره أن عكرمة ابن سلمة هو مجهول، أخبره أن أخوين من بل مغيرة، من المغيرة، بل مغيرة، نعم، وهذه لغة قديمة، بل حارث، بل مغيرة، بل في ناس الآن يتكلمون كثير في هذا، فابن المغيرة الظاهر أو بني المغيرة أعتق أحدهما، أعتق ليس أعتق الظاهر صحيح في هذا، أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره. ما معنى أعتق؟ يعني حلف أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ابن جارية ورجال كثير من الأنصار، فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فأنت أيها الأخ لست محقا في حلفك أن تغرز ألا يغرز خشبة في جاره. فقال، أي قال الذي حلف وأعتق، قال علي عتق رقيق عتق عبد إن غرزت فلا تغرز. فقال يا أخي إنك مقضي لك علي، إنك مخاطب الذي يريد أن يغرز الخشبة، قال إنك مقضي لك لا للانتفاع لصالحك علي وأنا أتضرر علي، نعم، وقد حلفت فجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري فجعل عليه خشبك. سبحان الله، يعني ما دام حلف فأراد أن يستخلص نفسه ويخلص نفسه من هذا الحلف، فقال إذا الجدار قائمة على الجدار وإجعل الخشبة عليها. سبحان الله، نعم، يعني عمود كبير وجعل عليها خشبة. جزاك الله خيرا. نعم، فهنا يعني القصة، وإن كانت قصة بهذه الصورة ضعيفة، إلا أنه لا يمنع أحدكم جاره ويغرز خشبه، هذا صحيح إن شاء الله. من طرق نعم. من جملته قال حدثنا حرملة بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري، أخبرنا ابن لهيعة حديثه عن ابن لهيعة صحيح، عن أبي الأسود الديلي، عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره ويغرز خشبة على جداره، لكن فرضنا أنه إذا غرز فربما يكون جداره، ما أنه إذا غرز خشبة وكذلك له أيضا تكأة تقوي هذه الخشبة فيقوي الجدار، لكن قد يكون فيه خرق وقد يكون فيه يعني كيف يغرز خشبة الجدار أو الجدر، قد تكون فيه ضعيفة ويكون قد دخل الخشب في داخل بيتي، وربما مع الأيام يكون يتوسع ويتضرر، أو ربما تدخل منها بعض الحشرات، أشياء من هذا النوع. فإذا كان هناك يعني ضرر ويقال لا بد أن يقال له أن يستعمل مثل هذا الذي جاء في هذا الحديث الضعيف إن شاء الله، ليس أمر بالحديث إذا كان ضعيفا، لكنه أنه هو الواقع، الأمر في الحقيقة قد يكون يجتهد به القاضي، لكنه مثل هذا من الحديث إذا كان ضعيفا فقال أنا عامل بالحديث لا بأس عليه إن شاء الله نرجو من الله، لكنه في الحقيقة ليس هو فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حصل منه هذا. نعم، قد يكون يحصل في وقائع الناس مثل هذا يستفاد منه، ومثل هذا الحديث فيقال أقم عمودا أو خشبة دون حائط وجدار فجعل عليه خشبة. نعم، كذلك تأتي يعني بعض الاختلافات مثل هذا في القرى، يعني إشنا هذا أنه يكون وراء البيت، قد يجعل الإنسان بجانب جدار أحد مربط للجاموس قوي، وكذلك البقر الثور وكذا، وهذا الثور وهذا البقر قد يحفر بقرنه الجدار، فهذا لا شك في أنه يكون يقال له أبعد ولا يقرب منه، أو أقصر من حبل دابتك إلى آخره. فالمسألة واقعة بين المسلمين أنه لا يجوز أن يضر بمصلحته أخاه المسلم. ثم بعد ذلك فيتلخص أنه لا بد من الصلح إن شاء الله إذا كان حصل بأي طريق لا يكون ضرر. باب إذا تشاجروا عندكم بعض الأسئلة زيادة ولا بعمس؟ أعمل الأسئلة. نأخذ هذا الحديث ولا باقي الباب؟ نعم. قال باب إذا تشاجروا في قدر الطريق، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي وهو ثقة أيضا، عن قتادة عن بشير ابن كعب. بشير ابن كعب نعم الأنصاري، هذا ثقة مخضرم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل الطريق سبعة أذرع. نعم، سبعة أذرع، وهي إذا قسطم فربما يكون كل ذراع وشيء ما يكون متر أو ياردة كما كان القديم، فيكون سبعة أذرع يعني أربعة، كم يكون من المتر؟ سبعة أذرع مترين ونصف، تقريبا مترين ونصف، سبعة أذرع. نعم، لأن يعني ذراعين يكون لا ثلاثة ونصف، ثلاثة ونصف، وهذا يكون بالحقيقة واسع، وقد يمر في الإبل محمل وأشياء وهكذا إلى آخره، ويجعل الطريق سبعة أذرع، وهذا يدل على سعة دين الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو شرع لأمته ما فيه مصلحته. هذا الحديث أخرجه نعم الإمام البخاري رحمه الله من طريق آخر، موسى بن إسماعيل أيضا، جرير بن حازم نعم، وأيضا الزبير بن زبير بن خريط العامر الكاب عن أبي هريرة رضي الله عنه. على كل حال فالحديث صحيح، وقتادة من كان مدلسا فقد تابعه أبو كريب وكيع عن بشير بن كعب رضي الله رحمه الله، ليس أخرجه الترمذي عن أبي كريب وعن وكيع، لا وإذا هو في عند قتادة، لكن في رواية البخاري هو الذي في عامر عن أبي هريرة ومن قبله زبير بن خريط، فيكون قتادة في الطوب متابعة ناقصة نعم عند البخاري وغيره. أما الترمذي فأخرجه عن أبي كريب ووكيع، باقي الطريق مثله، مسلم بن سعيد عن قتادة عن بشير هكذا. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن حياج، محمد بن عمر بن حياج والعمداني صدوق، قال حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة صدوق ربما خالف، قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك عن إكرمة روايته عن إكرمة مضطربة عن ابن عباس قال إذا اختلفتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا سبعة أذرع. هذا الإسناد في ضعف لكنه يتقوى بالذي سبق ويكون نظاما، إذا اتفقوا فوق هذا لا بأس، لكن أقل شيء يكون عندهم من سبعة أذرع. طيب نشوف إن شاء الله بالسرعة قبل الأذان، بارك الله فيكم تذهب عنكم صلواتكم، اللهم صل على محمد. تقول هنا واحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ أنا أعيش في السعودية مع أطفالي وزوجي تركني ورجع إلى فرنسا وقد ترك الصلاة، الله المستعان، وحرق لحيته وعاد لشرب المخدرات بجميع أنواعها، من أين جاء هذه الأقوال كلها؟ ويحدثني بالقتل هنا وأطفالي وهو موجود في السجن بسبب اختطافه لامرأتين، الله المستعان. كان يتصل بي من السجن ويهددني وقد قال لي أكثر من مرة أنت طالق، ولا أعلم إن كان في وعيه أم أنه كان لا يعي ذلك بسبب المخدرات. هل كان يقول أو هددك أكثر من مرة قبل السجن عند المخدرات، أو لعله يمكنونه من المخدرات أيضا في السجن، والله أعلم. على كل حال لا بد من التحقق بهذه الأشياء، وقد تقدمت بطلب في الطلاق في فرنسا، وهذا يستغرق وقت، وأنا على هذا النحو لأكثر من سنتين وجدت من يتزوجني وحددنا موعد للرؤية الشرعية، فهل يصح طلاقي وهل يجوز لي القيام بهذه الرؤية الشرعية؟ هنا أنت المدعية بارك الله فيكم، يحتاج إلى مسألة التحقق، ولأننا لا يمكن أن يقبل هذا كله إلا، فهل يمكن أن يرسل أو ترسلون ويرسلون ويساعدون لك أو يساعدونك ناس يذهبون إليه ويسألونه وكذا وكذا إلى آخره، وإذا كان بالفعل حدد بالطلاق عدة مرات فهل يعني كان على وعي كل هذا؟ لكن أنا أريد بارك الله فيكم رأي ألا تعجلي في الرؤية الشرعية وغيرها، تقدم الطلب إلى المحكمة إن شاء الله، المحكمة السعودية عند القضاة الصالحين إن شاء الله، إن كان بالإمكان وهم يرون المشروع في حقك ما هو المشروع فيقضون لك، لا بد أن يتحققوا من هذه المسألة. أنت مدعية لكن ما ندري هل هي، إن لا يقال أنها أن أحد يكذبك، لكن الشرع لا بد يأمرنا بالتحقق أو يأمر الناس بالتحقق، فأنت قدمي المسألة إلى القاضي الشرعي هنا فيقضون لك، ولا تحددي موعد الرؤية الشرعية، بل ألغي هذا رأيي على كل حال، ألغي إلى وقت أجل غير مسمى، وخلي الإخوان الذين تعرفين أزواج زوجاتهم إن كانوا هناك في فرنسا أو إن كانوا هنا فيتحققوا في المسألة، هذا الذي يظهر، ولا تعجلي في الزواج بارك الله فيك، نعم لا تعجلي، هذا لابد منه. هل اليمين والمدة عليه دائما؟ أم حسب اجتهاد القاضي؟ لا، إذا ثبت أن هذا مدعي وقالوا إن المتاع إذا كان في يده أو قرائن تدل على أنه والناس شهدوا على أنه كان يركب هذه الدابة مثلا كذا، فيكون هو المدعي والمدعى عليه الذي يعني بالعكس. فليس على حسب اجتهاد القاضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فتعيين المدعي هو في اجتهاد القاضي، قد يكون الله أعلم. فإذا دخل الاثنان والدابة في يديهما كلهما في أو أيديهما، فيكون في هذه الحالة القاضي يقول من المدعي، فإذا قال أنا المدعي والثاني قبل، فيكون يجب عليه أن يأتي بالبينة وإلا اليمين، أو كما سمعتم أنه يكون نصفين إذا اتفقوا. سائلة من تنزانيا، متى يكون دعاء الاستخارة في أي موطن بالضبط؟ الحديث تذكرون أنه إذا أهم أحدكم أمر فل يصلي ركعتين غير الفريضة، وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر زواج ولدي من بنت فلانية أو زواج بنتي من أو أن فتح المحل للتجارة في هذا المكان أو أي شيء يسميه في سجدة وفي بعد الصلاة إن شاء الله قبل السلام أيضا أو في سجدة وبعد السلام، كلها هذه مواضيع الدعاء، ويقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر الأمر خير له في ديني ومعاشي وعاقبة عمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم، وأنت تعلم قطعا أن هذا الأمر ليس الشرط، وأنا ما يعلم، إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان إن شاء الله. ذكر ابن ماجه في باب الحكم فيما أفسد المواشي أحاديث، والسؤال كيف تجمع بين ما أحاديث الأجماء جبار؟ نعم، الأجماء جبار فيما إذا لم يكن هناك في حائط أو شيء البساتين، فإذا كان فتح الباب، إذا كان بالحقيقة نعم، إذا كان دخل فرضنا هنا أيضا حتى في الحائط، إذا كان دخلت الدابة دابتك فسقطت هناك في البير، فليس يلزم صاحب البير صاحب البستان، لكن حفظه عليه هو بحيث لا يدخل، لكنها إذا دخلت فليس عليه بحيث كيف سمح أن تدخل، لا، على إجماع جبار والبئر جبار والنار والبئر جبار، هذا هو صحيح بعض الروايات، والنئر جبار وعلى لغة اليمن النار جبار، فهذا هو إن شاء الله وليس فيها بينهما خلاف إن شاء الله. كذلك إذا كانت في مكان في الصحراء وليس لأحد، إنما حفر وطوى أحد أو لم يطوي، ففي هذه الحالة لمصلحة الناس أنت بنفسك تخرج الماء منه وتسقي بنفسك، تشرب بنفسك وتسقي زرعك إلى آخره، فإذا سقط في أحد فليس الحافر للبير يكون وامنا، وهذا الذي يظهر. وبارك الله فيكم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا نتبع كل دقيقة ودلة من السنة، وهذا توفيق شديد كبير من الله تبارك وتعالى إذا وفقنا. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.